ويا أيها الخاسر تدارك أمرك تدارك أمرك فما هي إلا لحظات وتطوى صحيفة رمضان وتصرف إلى الله تبارك وتعالى شاهدة لك أو عليك وهذا وقفات صادقة نحاسب فيها أنفسنا على ما قدمنا لأنفسنا في هذا الشهر المبارك نحاسب فيها أنفسنا ماذا استفدنا من رمضان هل حققنا الغاية والهدف والمقصود من هذا الشهر الكريم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد أي في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أغلق إلى البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها اليوم القيامة فمن وجد خيرا فليحمد الله من وجد خيرا فليحمد الله الذي اختاره وأوقفه بين يديه الذي اختاره وأعانه على الصيام والقيام الذي اختاره فليحمد الله الذي اختاره وأعانه على ذكره وشكره وحسن عبادته وإياك أن تغتر إياك أن تغتر بعملك إياك أن تغتر بعملك فصلاتك وصيامك وقيامك وطاعتك إنما هو فضل الله تبارك وتعالى عليك فلتحسن فيما

تحاسب نفسك عبد الله قبل أن تحاسب، وزن أعمالك قبل أن تؤمن عليك، قبل أن تأخذ كتابك فتجده لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولا أيها المقصر، إذا وجدت نفسك على غير طاعة الله عز وجل فاعلم أنه ما زال أمامك باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها أو تغرب. والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده، الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان في أرض فلا ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه ففقد أثرها فطلبها فلم يجدها، فهذا تحت ظل شجرة ينطلب النوم، وبينما هو كذلك إذا به قائمة عند رأسه، فقال من شدة فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، الله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بعودة راحلته. واعلم أن الله تبارك وتعالى لا يقنط عبده من رحمته، فالله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمهما ارتكبت من ذنوب، ومهما ارتكبت من أخطاء، ومهما ارتكبت من معاصي، فسارع بالتوبة إلى الله جل وعلا، سارع بالتوبة. فالله تبارك وتعالى ينادي عباده المؤمنين قبل العاصين ويأمرهم بالمسارعة إلى التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيا من قصرت في حق الله عز وجل، تدارك أمرك، تدارك أمرك قبل أن يأتيك المن، وساعتها تقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق لكم من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قف مع نفسك عبد الله، وأوصي بعهد الله عز وجل، فلقد عاهدت الله عز وجل في رمضان أنك تستطيع الصيام 30 يوما متصلة، وأن تقوم لله عز وجل أكثر الليل أو ثلثه أو أقل من ذلك، وعاهدت الله عز وجل في رمضان أنك تستطيع أن تختم القرآن أكثر من مرة، وعاهدت الله عز وجل أنك تستطيع أن تحافظ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فلقد عاهدت الله عز وجل في هذا الشهر الكريم أنك تستطيع أن تحافظ على ذكره وأن تكثر من ذكره وأن تكثر من طاعته. عاهدت الله عز وجل أنك تستطيع أن تتصرف من البخل والشعر. فيجب عليك أن توفي بعهدك مع الله عز وجل بعد رمضان. والله جل وعلا وعدك بالمغفرة. فالله جل وعلا لا يخلف وعده أبدا. فبقي عليك أن توفي بوعدك مع الله عز وجل. وإياك أن تنقض العهد مع الله تبارك وتعالى فتكون كهذه المرأة الخطاء التي كانت في قريش. ضرب الله عز وجل بها المثل في القرآن. كانت هذه المرأة تغزل غزلها حتى إذا اشتد إذا رأيت إنسانا يفعل هذا الفعل، إذا رأيت صاحب مصنع أنشأ المصنع وكبره حتى إذا كبر هذا المصنع قام عليه فأحرقه، أو صاحب ورشة أو أي عمل، ما قولك عنه وما حكمك عليه؟ كذلك عبد الله أنت في رمضان قويت طاعتك بالله عز وجل وذقت حلاوة الإيمان والقرب من الله تبارك وتعالى، ذقت أن تكون من الحمقى فتنقض عهدك مع الله تبارك وتعالى. ثم اعلم أخي الحبيب أن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا إذا عملوا عملا أثبتوه، أي قالوا وكانوا يؤدونها على أكمل وجه حتى إذا ما انتهوا من العمل وقع عليهم الهم. لماذا عبد الله ألا يقبل منهم قال فالمؤمن عبد الله يعني إذا أحسنت الظن في الله عز وجل أن الله سيقبلك فسيقبلك، وإذا أسأت الظن في الله عز وجل أن الله لن يقبل منك توبة ولن يقبل منك صلاة ولا صيام ولا قياما ولا أي عمل، فالله عز وجل عند ظنك به. ولما نزل قوله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت أمنا عائشة يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ويخافون الله؟ فقال بل هم الذين يصلون ويصومون ويقومون ويخافون أن لا يقبل منهم. ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين؟ إنما يتقبل الله من المتقين، فأهل التقوى هم أهل رحمة الله عز وجل، أهل التقوى هم أهل المغفرة وهم أهل العتق من النيران، أهل التقوى هم أهل الله عز وجل وخاصته. فأين أنت منهم عبد الله؟ فالله جل وعلا أن الأعمال للخواتيم، الأعمال للخواتيم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، وفي رواية فيما يوالي الناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الأعمال بالخواتيم، فإذا كنت قد قصرت فيما مضى من رمضان وفيما مضى من عمرك فاختم هذا الشهر المبارك واختم عمرك بعمل صالح يرضى الله عز وجل به عليك. واعلم أخي الحبيب أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فانظر عبد الله كيف تحب أن تبعث يوم القيامة؟ هل تحب أن تبعث يوم القيامة على صلاة أم على صيام أم على قراءة القرآن أم على قيام بالليل أم على ذكر لله عز وجل أم على بر بالوالدين؟ عقيدة أو ظلم أو قطع رحم أو عقوق والدين أو غفلة عن ذكر الله عز وجل؟ أتحب أن تبعث يوم القيامة وأنت في حضن امرأة لا تحل لك وتفضح على جميع الخلائق يوم القيامة؟ انظر كيف تحب أن تبعث يوم القيامة، فإذا ما أقدمت على عمل أو أردت أن تتكلم بكلمة فسل نفسك، لو جاءك الموت في هذه اللحظة هل تحب أن يراك الله عز وجل على هذا الحال يوم القيامة وأن تفضح على جميع الخلائق؟ فسل نفسك عبد الله واعلم أنما الأعمال بالخواتيم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر وسلم وسلم على الأحياء، اللهم صل وسلم على سيدنا. فيجب عليك أن ترقع طاعاتك بالاستغفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرقعه. فمن أحب أن يأتي بصيام مرقع فليفعل. والله جل وعلا جعل من صفات عباده المتقين أنهم يستغفرون بالأسحار، وقد أمرنا الله عز وجل بالاستغفار في كثير من آيات الكتاب الكريم، فقال جل وعلا: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال جل وعلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. والاستغفار عبد الله سبب لحفظ الله عز وجل من العذاب. قال جل وعلا: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان لنا أمانان، أي من عذاب الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قبضه الله تبارك وتعالى والاستغفار، فلم يبق لنا إلا الاستغفار. فإذا أردت أن يقيك الله عز وجل الفتن والمحن والمصائب والكربات، إذا أردت أن تحمي نفسك من عذاب الله عز وجل، فأكثر من الاستغفار. فلا كبيرة مع إصرار، فلا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. فأكثروا من الاستغفار عباد الله. أيها الأحباب الكرام، لحظات ويرحل عنا رمضان، ومنا من يلقاه العام القادم، ومنا من لا يلقاه، لكن الجميع سيلقون ربهم، سيلقون ربهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يوم يقول المرء: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. فهل سينادى عليك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، أم سينادى عليك بغير ذلك عبد الله؟ كلنا مجموعون يوم القيامة أمام الله عز وجل ليحاسبنا على الصغير والكبير وعلى الفتيل والقطمير. فماذا أنت قائل لربك غدا عبد الله، يوم أن يسألك عن كل كلمة خرجت من لسانك، وعن كل نظرة نظرتها، وعن كل كلمة سمعتها، وعن كل لقمة أكلتها، وعن كل جنيه وقرش من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ هل أعددت للسؤال جوابا يوم أن يسألك الله تبارك وتعالى عن مالك كذلك فيما أفنيت، وعن عمرك فيما أبنيت، فأنت موقوف أمام الله عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان، لا واسطة ولا محسوبية، فيرخي عليك رب العزة جل وعلا كنفه وستره فيسألك، فأنت أعددت للسؤال جوابا أم أنك تنتظر ساعتها فتقول ربنا أخرجنا بنا فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقال لك افسحوا فيها ولا تكلمون. ساعتها عبد الله ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق السعداء وفريق الأشقياء، فمن أي الفريقين ستكون عبد الله؟ في أي الفريقين ستكون؟ سل نفسك وما زالت أمامك الفرصة وما زال فيك النفس، فما أنت إلا أنفاس إذا حبست عنك، انقطعت عنك أعمالك التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا. سل نفسك، فإنه كما قال الإمام علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة لن تخلد فيها ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه. إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، فكل ساعة تمر علي وكل لحظة تمر علي تبعدك عن الدنيا وتقربك من الآخرة، والموت يأتي بغتة ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، للدنيا أبناء وللآخرة أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا يوم العرض على جبار السماوات والأرض حساب ولا عمل. فقدم لنفسك عبد الله، قدم لنفسك وانتبه من غفلة الغفلة، يا غافلا وليس بمغفول عنه، انتبه فالعمر قليل وما أنت إلا أنفاس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان واجعله شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد رحمتنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد أعتقت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في أمن وإيمان وسلامة وإسلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا.